الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد عباد الله فمما لا شك فيه أن الأزمات التي علمت بلاد المسلمين وقمت وعجت بها جميع مناحي حياة الناس على مختلف أوجهها وأصعدتها لتحتاج إلى وقفة وإلى إعادة نظر وإلى إعادة هيكلة للأمور حتى تمر الأمة أو حتى تمر تلك الأزمات لتعبر الأمة بسفينة النجاة إلى شاطئ النجاة وصولا إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى حتى نستأهل ما أعده الله لنا بعد أن نحقق مراد الله تبارك وتعالى منا من كوننا كما أراد لنا خير أمة أخرجت للناس لنستأهل جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله تبارك وتعالى والأمر كما قيل ولو كان هما واحدا لاحتملته ولكنه هم وثان وثالث المسلمون هنا وهناك أرخص دم يراق دم المسلم ثم لا مجير ولا مغير إلا تلك المحاولات التي يحاولها من يسر الله عز وجل لهم بشكل فردي أو جماعي لا تكاد تغني شيئا ولكن هذا ما طالته اليد وهذا على قدر ما ملك الإنسان ثم شكوى الناس من كثير من الأمور التي لم يعودوا يطيقوا حملها أو تحملها جعلت الناس يقولون وهل هناك من مخرج وأنا أقول نعم بل هناك مخارج لأننا كما قلنا لسنا بهوان على الله تبارك وتعالى وليس ما ينزل بالمسلمين من الشدائد دليلا على أن الله عز وجل تخلى عنه أو على أن الله تبارك وتعالى أسلمهم إلى عدوهم أبدا ولكن يبتلي الله تبارك وتعالى ليمحص وليميز الخبيث من الطيب وليسمع دعوات المؤمنين وليرى دلعات الصادقين ليرى دموع الصادقين وليسمع تأوهات المخلصين الذين يرفعون أيديهم يستغيثون به ليغيثهم إذ لا مغيث غيره ولا مجيب سواه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء بصلاح الناس او فسادهم لما وقع ما وقع من الازمات لرسول الله خير خلق الله ولكن الله تبارك وتعالى كما قلنا يبتلي عباده ليرفع درجات المؤمنين الصادقين وليكون هذا البلاء كفاره لذنوب المذنبين ثم ليهلك بذلك البلاء اولئك الخائبين الخاسرين الذين ظنوا بالله اسوا الظنون فهلكوا في تلك المحن وخاضوا بالسنتهم في تلك البلايا فاخذهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم وتلك سنه الله ولم تلد لسنة الله تبديلا. لقد وقعت تلك الأزمات وأكثر منها في مختلف مناحي الحياة على مدار تاريخ المسلمين. وقع الغلاء في عهد عمر بن الخطاب في عام عرف بعام الرماد. ومن قبل ذلك في زمن نبي الله يوسف عليه السلام. بل وهو الذي أول رؤيا الملك ووضع خطة لتلافي تلك الأزمة التي مرت بأمته في زمانه عليه الصلاة والسلام بل وفي مختلف الأزمنة وقع البلاء بخير خلق الله وصفوتهم بأنبياء الله تبارك وتعالى ونزلت بهم المحن فكانت كالنار التي دخلها الذهب فخرج اصفى والمع ما يكون ولكن ينبغي ان نحسن الظن بالله تبارك وتعالى وان نعلم ان تلك المحن التي تمر بها الامه ليست نهايه المطاف وليست خاتمه الامر وانما هي محن تعقبها باذن الله منح إن الله تبارك وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمه عليه ثم بشره بالفرج الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على ترقبه وانتظاره وما أقربه من المؤمنين بإذن الله ألم نشرح لك صدرا ووضعنا عنك وزرا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تأمل لم يقل الله فإن بعد العسر يسرا، وإنما قال فإن مع العسر يسرا، يعني مع البلاء ينزل لطف الله. أنا أريد أن أقول لك شيئا، ثق أن عدوك ما كان يظن أن تعيش أنت إلى هذا الوقت من الزمان، من سنة 2024 ما كان عدوك يخطط لها، إنما كانوا يظنون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لن يستغرق إلا أياما وربما أشهرا وربما أعواما قليلة، ثم تباد تلك الأمة في زمن نبيها صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستئصال من معه من المؤمنين. والله غالب على أمره. لماذا قال ذلك؟ أن عبدك في أي لحظة في أحلك القلوب في أشد لحظات سواد الليل، قل بعد سواد الليل الحالك يبرق الفجر الصاحب، فإن مع العسر يسرا، وقل والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آل بيته الكرام من المؤمنين ومع سائر آل بيته بني المطلب وبني هاشم في شعب عرف بشعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا ورق الشجر، حتى إن قائلهم ليقول بعض يذكر أنه العباس وبعض يذكر أنه سعد بن وقاص، يقول ذهبت لقضاء حاجتي فسمعت خشخشة، إذا نزل البول عزه الله الماء على شيء له صوت يسمع، قال فتحسست فإذا هي قطعة جلد جافة من بعير، قال فأخذتها فغسلتها ثم أكلتها، أكل ورق الشجر حتى تقربت أشلاؤه رضي الله عن المؤمنين منه، ومع ذلك خرج وهاجروا وفتح الله عز وجل عليهم وفتح بهم البلاد ورفع بهم راية الإسلام عالية خفاقة وملكوا وساروا ملوكا وأمراء ووزراء رضي الله عنهم، وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم تخرج كلمة يأس وحاشاها أن تخرج من الفم الطاهر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهان أصحابه ويضربون ويذلون، ويأتيه خباب بن الأرد كما في الصحيح رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسل بركه عند الكعبة، يعني يجعل عباءته وسادة مخدة تحت رأسه، يجعلها مخدة تحت رأسه عليه الصلاة والسلام، فيأتيه مغضبا وبه ما به من أثر الهوان لما أصابه من تعذيب كفار قريش الله ولإخوانه المؤمنين، يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستغفر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، تتعجل ليه؟ لماذا تتعجل لله عز وجل في خلقه شؤون وله في كونه سنن لا تتبدل ولا تتغير؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مغضبا يقول لخباب: لقد كان يؤتى للرجل ممن كان قبلكم فيشق فيوضع المنشار في نفرق راسه فيشق نصفين، ويبسط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه فلا يصدره ذلك عن مين. اللي انت بتشوفه ده مش لا يساوي شيئا في مقابل ما كان، ولكنك يا خباب لم ترى. فاسمع الى ما اخبرك به هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قال له والله انني بعيد في الموقف ده. قال له طبعا عندك ايه؟ لا تصبر ولا تذكرش، ليس امامك الا هذا ابدا. ثقه بنصر الله، والله غالب على امره، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ومن اصدق من الله حديثا؟ ومن اصدق من الله قيلا؟ لا احد. والله يحلف رسول الله ليتمن الله، بلاد التوكيد والمنه، ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء يعني في اليمن الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنهم تستعجلون او ولكنهم قوم تستعجلون. وهو في المدينه بعد ان صارت للاسلام دوله يجتمع الاحزاب ظانين انهم سيهجمون على المدينه هجمه رجل واحد ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقتلوا من معه من المؤمنين، ثم يفر من يفر. فلم تعد تقوم لهذه دوله الاسلام في مثل نظريه قائمه، حتى من يكتب له النجاه منهم سيفر، ولم يعد له راس يعود او يرجع اليه، ولا كبير يستشيره. خلاص، ويندثر امر هذا الدين، يندثر ويضمحل ويموت. 10,000 مقاتل من خارج المدينه تواطؤوا بمعاوده المنافقين من داخل المدينه، وكانوا عددا لا يستهان به. ثم استطاعوا أن يدخلوا إلى بني قريظة من اليهود، وهذا لهم فخانوا وغدروا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحوا لهم طريقا ليدخلوا من داخل المدينة. يبقى أصبحت المدينة ليه مؤمنة؟ لا من خارجها ولا من داخلها. لا في ثمرة يدخلون منها من داخل المدينة. ولكن الله عز وجل والله غالب على أمره. يقدر أن يشير سلمان الفارسي في هذا الوقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفل الخندق حول المدينه، حفر عظيم لا تستطيع الخيول ان تعبره او ان تصل الى المدينه بمثله، خندق عظيم حوالين المدينه. والثمره الوحيده التي لم تسد بني قريظه من صدم يعني بينهم منهم حلف، وكان يقول عليه الصلاه والسلام انهم موفون له بالعهد، خاصه ان المدينه الان اصبح الدفاع عنها دفاعا عن ارض مشتركه في ارض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين مهاجرين والانصار، وانهم ساكنين فيها فاتهم وعليهم حق الدفاع عنها. ومع هذا لم يثبت مع رسول الله امام هذا العدد الا 300 نفر بس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج، خد بالك، في زمن برد وجوع يربط النبي الحجر والحجرين على بطنه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وفي ذلك قصص صحيحة لا يتسع المقام لذكرها. ثم يقومون بالحفر ويأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله كدية عظيمة كما في الصحيح اعتراضات صفقة شديدة من فحال. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأموله وقال أنا لازم، يعني أنا لا. ثم ضرب بعواله الصخرة فبقى نور عظيم فقال الله أكبر، أعطيت خزائن كسرى. ثم ضرب ثانية وقال الله أكبر، فتحت مدينة رومية، أو قال أعطيت مقاليد خزائن الروم. المنجم يسمعوا الكلام ده يقولون ما ذكر الله عز وجل على لسانه. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فتح بدائل الفرس وعن تملكه لخزائن كسرى وقيصر. واحدنا لا يامن ان ياتي حاجته ليقضيها. ومع هذا انجز الله وحده. وما مرت سنوات تعد على الاصابع حتى كان ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ايام وانجلت تلك الامه وولى الاحزاب الادبار هاربين خائبين خاسرين. وسلم الله المدينه وحفظ رسوله ومن معه من المؤمنين. مرتبك الدماء التي اريقت في الاحزاب تقريبا يعني تعد على اصابع اليد الواحده. منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهكذا على مدار التاريخ احداث كثيره تبشر بان الكلمه العليا لامه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. حادثه الاسراء والمعراج. والمشهور تاريخيا ان هذين الرحلتين يعني رحله الاسراء الارضيه ورحله المعراج السماويه وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب. كان الكلام محل خلاف بين اهل العلم بين المؤرخين. ولكن هذا هو اقرار الجمهور وايضا هذه المعجزه او ان هاتين المعجزتين وقعتا للنبي في شهر رجب من السنه العاشره من البعث. أتت هذه الدعوة الإلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة تخريج كربات نزلت برسول الله عليه الصلاة والسلام. أهل مكة وقفوا حائف صد مليء في وجه رسول الله ومنعه من المؤمنين وزددوا أبواقه ليحذروا الناس من رسول الله ومن اتبعه بحجة أن رسول الله ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. عذبوا وقتلوا وفعلوا ما فعلوا وحذروا وهددوا من يأتي من خارج مكة أن يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يستجيب له. ومع هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه أم المؤمنين أمنا سيدتنا خديجة رضي الله عنها. وكان بينهما ثلاثة أيام فقط في عام عرف بعام الحزن. خرج إلى الطائف لعله يرد مصيره من خارج مكة فقابلوه شر مقابلته. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سلطوا عليه صبيانه وصفهاءهم يحسبونه بالإدارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وتأتي هذه الدعوة الربانية إلى العالم الأرضي للإشارة إلى أن الأرض كلها لم تطل عليك. وإن كان أهل مكة قد رفضوك فإن أنبياء الله قد احتفوا بك واجتمعوا لتصلي بهم في بيت المقدس إماما إشارة إلى أنهم قد أسلموا الراية له صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أن الأمة هي الأمة المرضية بإذن الله تبارك وتعالى بشهادة جميع الأنبياء والمرسلين الذين اجتمعوا ليصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس إماما. ثم إشارة صريحة فيما وقع لرسول الله إلى كذب اليهود لعنهم الله لأنهم أحق الناس ببيت المقدس وأنهم يبحثون عن هيكل نبي الله سليمان ممن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن بيت المقدس والله الذي لا يحلف إلا به هو للمسلمين شاء أعداء الله أن أبوا. قرب هذا الزمان أن أدركناه أم لم ندرك والله ليقولن أمره إلى المسلمين يا أبناء الكعبة والخلفاء. الحد، بل هذه حفاوة أهل الأرض الذين خلقوا مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من جنتها فلتفروا بك. ثم تأتي الدعوة السماوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحتفي به الأنبياء فيها، ومن قدر له أن يلقاهم منهم أن يلقاه منهم في كل سماء، كما ورد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقي في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وزكريا ابني الخالة عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء. بدأت تلك الرحلة بلقاء آدم أبي البشر، وختمت بلقاء إبراهيم أبي الأنبياء إشارة إلى عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. ثم الملائكة يصطفون الاستقبال يصحبه في تلك الرحلة أمين الله على وحيه جبريل عليه السلام، وتقول ملائكة كل سماء في شهر رسول الله هو قد أرسل إليه، يعني بعث نبيا وبعث إلى لقاء ربه، استدعي للقاء ربه في تلك الليلة فيقال قد أرسل إليه، فتقول ملائكة كل سماء مرحبا بك يعني جبريل وبه عليه الصلاة والسلام، فنعم المجيء جائع. ثم تكون المنحة الكبرى بلقاء رب الأرباب سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك، إشارة إلى عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه في موضع لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب ليعود بهدية الله إلى هذه الأمة. سر تفريق الله كرباته، بل وسر انتصار هذه الأمة ليعود بالصلاة التي ضيعها من ضيعها وبالمحافظة عليها، حد ولا حرج عما يكون لهذه الأمة من العز والخير والمنعة والنصر بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، كفن العزة لمن تمسك بدينه القوي، والقوة لمن اعتصم بحبله المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرس هذه المعاني في نفوس أصحابه، أعني معاني التعلق بالله تبارك وتعالى وصدق اللجوء إليه وقت الأزمات، وأن هذه الأمة منصورة لا محالة، وأن الله مفرج كربها ومزيل همها ورغمها، شاء من شاء وأتى من أتى. حتى في نفوس صغار أصحابه، أعني صغارهم سنة، وإلا فليس فيهم من هو صغير المقام رضي الله عنهم أجمعين، يردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ابن عمه خلفه يوما على دابته على حمار يركبه وراءه. سيدنا عبد الله بن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره نحو من 13 سنة، يعني امثاله في هذا السن الان ما زالوا يلعبون في الشوارع وبين البيوت، يتخاذلون الكره فيما بينهم، وربما لا يعرف الواحد منهم كيف يصلي ولا عدم ركعات صلاته، ولكن النبي ربى رجالا. يقول هذا الكلام لو قلته لأمثال سيدنا عبد الله سنا لما فهم ما تقول، ولظنك تكلمه بلغة أخرى غير التي يتكلم بها. قال له يا يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء ويفتن منه، يعنيك في الشدة. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذا ما ذكره الله. قلنا من يقول الله إن بعد العسر، إن بعد ينزل اللطف مع البلاء، ويحتمجان ويتصارعان مصارعة بين لطف الله والبلاء الذي نزل، فيطلب لطف الله البلاء لأمة الله تبارك وتعالى. ولكن علينا الأخذ بالأسباب في صدق اللجوء إلى الله عز وجل وإخلاص الدعاء له، فإن للدعاء أثرا عجيبا فيما يخص هذه الأمة وفيما نزل أو في رفع ما نزل بها من النعم والبلايا. وإن مع العسر يسرا، قال أهل العلم. والعسر المذكور في الآيتين في سورة الشرح، العسر المذكور عسران، العسر واحد، واليسر المذكور يسران. ولهذا جرى على ألسنة أهل العلم قولهم لن يغلب عسر يسرين بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن حسن الظن بالله. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظننت بالله خيرا أعطاك الله ما ظننت. ولذلك في الأسماء يقول: والله إن شاء الله تعالى، والله والله سبحان الله، يفرج الله همك في لحظات، وتحس ان انت لوحدك اللي عايش في تفريج هم وحولك الناس يشكو. ولو احسن الناس الظن بالله تبارك وتعالى لغير حاله الى احسن ما يكون، فان الله عز وجل لا يتعاظمه شيء. عطاؤه كلام ومنعه كلام، اذا اراد شيئا فانما يقول له الظن فيكون. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يزور بدرا، فوجده يتألم من شدة الحمى، فدعا له النبي أن يشفيه الله وبشره. قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. أنا أصلا ما قلتش كده، أنا عارف نفسي، قلتش طهور يعني سأشفى من مرض، بل حمى تفوق في شيء جديد تسكنه الطهور. الراجل يرد من شرط النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرين الذي يرونك ويبشرك، والبشارة تصرف النداء. أرسل الله نبيه قبل أن يكون منذرا، أرسله مبشرا، إلا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وكان يعجبه الفاء، ترد على النبي كلامه، قل له: لا ستر الكلام يا رسول الله، أنا عارف نفسي أنا هموت في هذا المرض. قال: من حكم أن تفوق في شيخ كبير تسكنه القبور. فما لبث أن مات فور خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيارته، ما كان لم يخرج حتى مات. فرد على النبي بشرفه: لا والله، لأن الخير قادم، والله الذي لا يهدف إلا به، إن الخير قادم، وإن الرخاء عام، شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن كما قلت، الوصية صدق اللجوء إلى الله، حسن الظن بالله. اوعى ان ازمه تخليك تاكل حرام، تاكل هنا، تاخد رشوه. اوعى، احذر هذا من سوء ظنك بالله، ان ما عادش سبيل الا الحرام. انما يريد الله عز وجل ان يرى صبرك وحرصك على طاعته. فاذا كنت كذلك خرجت كما قلنا من كل هذه المحن كما يخرج الذهب من النار في اشد حالات صفائه ولمعانه. ثم امر مهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو بما دعاني منك، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والامر الذي هو اشد اهميه عليك بقول النبي: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هي دين المصيبه في الدنيا تقول كلنا ايامها تعدي، من بات جائعا ومن بات شبعان. ايامها تعدي والراحة الحقيقية بالجنة. ما قيمة طعام يوضع بين يديك وقد منعك الطبيب؟ اسال الله ان يشفي من قال وربي يستر. ولا شيء. ما قيمة طعام تاكله وتستلذه وتتمتع به؟ انظر اليه بعد 10 ساعات حين خروج انت الذي تفقده تسد انفك حين خروج وتتهفف من ان تمد يدك لنفس لا اثره عنك. سبحان الله العظيم. الراحه الحقيقيه. قيل لسلف الامه الصالح متى الراحه؟ قال حينما يضع المسلم اول قدم في الجنه. هي دي الراحه الحقيقيه. انما ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اسال الله تبارك وتعالى ان يرفع المحن عن هذه الامه. اسال الله تبارك وتعالى ان يدفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين واعل بفضلك رايه الحق والدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع نقمتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واقض ديوننا وبين وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.